من زمان جوالك بيغني يا رنين، من فترة انا مستني ترد عليا شوية وحترد، يا رنين يا رنين ثانية وحترد، يا حلوة يا رنين دلوقتي ترد اكيد حترد.